كيف أخشع في الصلاة؟ وما هي الأدعية التي تقال قبل الصلاة وفي الصلاة والتي تساعدني على الخشوع؟ الخشوع في الصلاة إحضار القلب فيها بين يدي الله والإقبال عليها، تستحضر عظمة الله وأنك بين يديه ترجو رحمته وتخشى عقابه، فهذا يسبب الخشوع والذل والانكسار، وإحضار القلب بين يدي الله عز وجل وأن تدعو بقلب خاشع ترجو رحمة الله وتخشى عقابه بالدعوات الطيبة التي تستحضرها ولو كانت غير منقولة ولو كانت غير واردة. إذا كانت دعوات طيبة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فلا بأس. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اهدني صراطك المستقيم، اللهم أجني من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداك مسلمين، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم ألهمني رشدي وأعني من شر نفسي. هكذا في الصلاة وخارجها، حتى في خارج الصلاة وأنت في البيت أو تمشي أو مضطجع تدعو ما شاء الله من الدعوات الطيبة المنقولة وغير المنقولة التي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يبدو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تدخل له دعوته في الآخرة، وإما أن تعجل في الدنيا، وإما أن يصرف عن الميسر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكفر؟ قال: الله أكثر. فأنت يا عبد الله على خير في دعائك لربك وانتشارك بين يديه وخشوعك لا في الصلاة في سجودك أو في ركوعك أو في حال السجدة بين سجدتين أو في القيام في جميع أجزاء الصلاة. الله يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني ذليلون منكسرون، قد أحضروا قلوبهم بين يدي الله، وإذا تيسر البكاء من خشية الله كان أكمل وأكمل. ومن أعظم الأسباب في خشوعك ترك المعاصي والحذر من المعاصي وجهاد نفسك في تركها والتوبة إلى الله منها. ومن أسباب الخشوع أن تدخل الصلاة وأنت فارغ القلب ليس عندك مشاغل، وإن كنت تحس بشيء من الأذى قضيت حاجتك قبل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحرة الطعام ولا وهي ذاته الأخبثان. فإذا كان عندك حاجة إلى البول أو الغائط بدأت بذلك، طعام حاضر بدأت بذلك، شغل شاغل أزلته واسترحت منه حتى تدخل الصلاة وأنت خاشع القلب حاضر القلب، الفريضة والنافلة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.